انظروا إلى يعقوب وهو يقول لبنيه ما تعبدون من بعدي، فإنه لم يفكر أين يسكن أبناؤه من بعده، ولم يفكر ماذا يأكل أبناؤه من بعده، ولا ماذا يلبسون، ولكن كان يفكر في عقيدتهم وسلامة دينهم. فقال لهم وهو يموت ما تعبدون من بعدي. وانظروا رعاكم الله إلى جواب الذرية الصالحة التي تربت على التوحيد وترعرعت. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وها هو لقمان ذاك الرجل الصالح يوصي ابنه بما أوصى به إبراهيم بنيه، فقال لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال له متمما لهذه الوصية العظيمة يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. مراقبة الله. ثم قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهذا خير البشرية، نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي ابنه، يوصي ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عباد الله المؤمنين، هذا حال الأنبياء والمرسلين مع أبنائهم، تربية إسلامية صحيحة، تربية على التوحيد. ولهذا كانت تلك الثمار اليانعة ونشأت لهم الذرية النافعة. فإسماعيل عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه وقد هم الأب بذبحه يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وذاك يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام رفع أبويه على العرش وعفى عن إخوته بعد أن ظلموه. هذا حال الأنبياء مع أبنائهم. فيا ترى كيف حالنا مع أبنائنا؟ هل ربيناهم على حب الله؟ هل ربيناهم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ربيناهم على مراقبته سبحانه أم على مراقبتنا؟ هل ربيناهم على الصلاة؟ هل ربيناهم على اللباس الإسلامي؟ على الحجاب الشرعي؟ عباد الله، إن أول لبنة يجب أن نحرص عليها في بناء أبنائنا هي لبنة العقيدة والتوحيد ورسوخ الإيمان وصدق التوكل على الله والاعتماد عليه وحده سبحانه. فعلموا أبناءكم، علموهم أن يعتمدوا على الله لا على قوتهم ولا على ذكائهم. علموهم مراقبة الله في الخلوات، علموهم عظم أمر الصلوات، حفظوهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، نحن في يوم عظيم وفي عيد شريف نتذكر قصص العظماء مع أبنائهم. فكم أبناؤنا، كم أبناؤنا وصغارنا اليوم بحاجة إلى من يتعاهدهم بالنصيحة والموعظة والتربية الإسلامية الصحيحة، عوضاً أن نترك تلك المهمة إلى وسائل الإعلام الفاسدة والرفقة السيئة. فإن أعداء الإسلام كثر، وقد تنوعت وسائلهم وتعددت طرائقهم، فمن رسومات متحركة تغرس في شبابنا العنف والشدة والتخريب، وتربيهم على القتل والانتقام والتعذيب، وأخرى تعلمهم سخافة الرأي وعدم المبالاة والتهكم والاستهزاء وسائل التفاهات، إلى وسائل تربيهم على الأخلاق الفاسدة والعادات السيئة. نعم عباد الله، كثر أعداء الأمة وتغلغلوا في أوساطها وأثروا في شبابها، حتى رأينا من شبابنا فتيانا غريبة هيئاتهم. رأينا شبابا يلبسون ثيابا تبدي شيئا من عوراتهم، رأينا فتيات يلبسن ألبسة تفتن المحارم قبل الأجانب، فتيات يغطين شيئا من رؤوسهن ويكشفن باقي الجسد بألبسة تفنن الأعداء في تصميمها. رأينا شبابا لا يفكرون إلا في سفسف الأمور، يدورون مع شهواتهم حيثما تدور. نعم عباد الله، لقد كثر أعداء الأمة حتى رأينا شبابا متهورين في سياقتهم، متعجلين في سيرهم، لا يرعون للكبير قدرا ولا يعرفون للصلاة وزنا. الله أكبر ولله الحمد. ونحن في هذا العيد العظيم عباد الله نتذكر العظماء وكيف كانوا مع الابتلاء. نتذكر ابتلاء إبراهيم وقد أمر بذبح ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام شيخ كبير جالد الأيام وأحلته الأحداث الجسام، وجاءه الولد بعد طول انتظار وهو كبير، ثم يؤمر بعد ذلك بذبح ولده وفلذة كبده. فتأملوا رعاكم الله فقد أمر بذبح ابنه بيده، فلا إله إلا الله، أي ابتلاء هذا وأي محنة هذه؟ محنة تدك الجبال وتثقل الرجال، فبالله عليكم من يطيق هذا البلاء ويقوى على هذا العناء؟ عباد الله المؤمنين، وقد أصبنا أمس في يوم عرفة في حينا بفقد ثلاثة من شبابنا من إخواننا، وإنه والله لمصاب جسيم وله في قلوب أهله وسكان حيه أثر عظيم. نقول لكل من آلمهم فراقه وعز عليهم غيابه، إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. إنا لله ملكا وتدبيرا وخلقا، والله يفعل في ملكه ما يشاء، يميت من يشاء ويعافي من يشاء، وله في ذلك الحكمة البالغة. وإنا إليه راجعون، فلا شيء يبقى، والمصير إلى الله، كل شيء هالك إلا وجهه. ولهذا عباد الله، فمن أصيب بمصيبة الموت فعليه بالصبر، وليعلم أن الذي أخذ هو الذي أعطى، وأن الملك لله فلا نعترض على قضائه على من أخذ حاجته وملكه. والمؤمن عباد الله، والمؤمن دائما في خير، في سرائه أو في ضرائه، يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. واعلموا عباد الله، واعلموا يا شباب الإسلام، أن الموت ليس له وقت معلوم، ولا سن معلوم، ولا مكان معلوم. كل ذلك يعلمه الله وحده سبحانه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فلا تغتروا بوفرة الصحة وقوة الشباب، ولا بكثرة المال والأصحاب. وسل نفسك أيها الشاب، سل نفسك أيها الشاب، بأي زاد سترحل، وبأي شيء على الله ستقبل. فلو كانت الدنيا تحلو للإقامة لما كنت اليوم على ظهرها، لتكون غدا في بطنها، وتصير أشلاؤك وعظامك من جنسها، ترابا يحثى وطينا يرمى. قال سبحانه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا ابن آدم، طأ الأرض بقدمك، إنك أو إنها عن قليل تكون قبرك. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: يجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا، وأن لا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ، وأكثر من يموت الشباب. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز لنا طريق الحياة الدنيا، فيقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الذي روى هذا الحديث: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. عباد الله المؤمنين، جاء عيد المسلمين ليذكرنا بأن أهل الإسلام قد استووا في قبلتهم، واستووا في عبادة ربهم، وأدوا شعائر ربهم. الرب واحد، والنبي واحد، والقبلة واحدة، والعبادة واحدة، فتوفرت كل معطيات الوحدة والتآلف، وانتفت كل أسباب الفرقة والتخالف. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. ولكن عباد الله، ولكن ومع ذلك قطع المسلمون حبالهم قطعا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لقد بلي الناس في هذا الزمان، بلي الناس في هذا الزمان بالبحث عن الزعامة وحب الصدارة، وشغلهم طلب الجاه والتعلق بالمناصب، فصار كل واحد أو صار كثير منهم يسعى إلى أن يكون آمرا مطاعا، وقائدا متبوعا، وجعل يبحث عن الشهرة أينما حل وارتحل ويطردها يمينا وشمالا وشرقا وغربا حتى غيب هذا الشعور كثيرين عما يجب أن يكونوا عليه من مجاهدة أنفسهم واتهامها والتفتيش عن عيوبها ومعرفة خللها والعمل على تنقيتها وتصفيتها مما قد يهلكها ويرضيها. وبدلاً من أن يبدأ أحدنا مسيرة الإصلاح بإصلاح نفسه، بدأ بالآخرين يتتبع عيوبهم وزلاتهم ويبحث عن سقطاتهم وهفواتهم مغرقاً مسرفاً في نقدهم وذمهم، مسنداً كل نقص إليهم، حاملاً عليهم كل ما يحصل من خلل. وأما أنفسنا فقد نسيناها، فلا هم لنا إلا أن نجادل ونخاصم وننازع لنسوغ أعمالنا الفاسدة ومواقفنا التالفة. ويؤيدنا في ذلك بعض التصرفات، حتى لكأن أحدنا معصوم لا تزل قدمه ولا يخطئ لسانه. عباد الله، جملوا عيدكم بإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام، تصافحوا تصالحوا تعانقوا تسامحوا، كونوا كما أراد لكم ربكم إخوانا متحابين. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. تذكرنا يا نساء المسلمين، تذكرنا يا نساء المسلمين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. تذكري إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب شئت. فحقق الشرط أيتها المسلمة، يتحقق لك المشروط بإذنه سبحانه. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يا معشر النساء، لا تخصصن يوم العيد بزيارة القبور، فإن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يزور القبور فليزورها، لأنها تذكر الآخرة. ولكن لا يخصص يوم الجمعة ولا يوم العيدين ولا اليوم السابع أو الثالث من موت الميت، فإن هذا ليس له أساس في دين الإسلام. واعلمنا يا معشر النساء أن زيارة القبور ليست لعرض الأزياء أو اللقاءات أو الضحك أو اللعب، بل هي للاتعاظ والتذكير بالمعاد، ومن ثم الاستعداد ليوم المعاد. عباد الله المؤمنين، تذكروا في عيدكم هذا إخوانا لكم في سوريا وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين قد أصابهم ما أصابهم، فلا تنسوا إخوانكم بالدعاء، فأخلصوا لهم الدعاء أن يرفع الله عنهم هذا الظلم، وأن يلم شملهم، وأن يجمعه على كتابه وعلى سنة نبيه. عباد الله المؤمنين، أنتم في هذا اليوم، في هذا العيد الفضيل وفي هذا اليوم الجليل، تذكروا الفقراء والمساكين والأيتام، تذكروا إخوانكم وجيرانكم ممن لم يذبح، فتصدقوا عليهم وانشروا الفرحة بين أبنائهم. اللهم اجعل عيدنا هذا جميلا. اللهم اجمع شملنا على كتابك وعلى سنة نبيك، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس همومنا واقض ديوننا ورد غائبنا واشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، اللهم ألهم أهلهم الصبر والسؤال واخلفهم خيرا منهم يا أرحم الراحمين. عباد الله المؤمنين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.